الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في فوائد قصة موسى التي جاء ذكرها في سورة الكهف، وآخر فائدة ذكرها قوله: ومنها أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته، وهذا في قصة الغلامين اللذين حفظ لهما كنزهما. قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. الآية: فصلاح الوالد وصلاح الأب وصلاح الأم يؤثر صلاحه في حفظه وحفظ ذريته. وقيل هذا الأب كان هو الجد السادس أو السابع لهؤلاء الولد لهؤلاء الأولاد. قال: ومنها أن خدمة الصالحين أو من يتعلق بهم أفضل من غيرها، لأنه علل استخراج كنزهما وإقامة دجارهما أن أباهما صالح، أن أباهما صالح. المراد كما قال: ومنها أن خدمة الصالحين أو من يتعلق بهم أفضل من غيرها، فهذا قدم الخدمة لهذا الصالح، وأيضا من يتعلق به من أولاده وكذا، فهذه أفضل من خدمة غيره. قال: لأنه علل استخراج كنزهما وإقامة دجارهما أن أباهما صالح. نعم. قال: ومنها استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ، فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه. قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها. هذا بأمر من الله، لكن أضاف ذلك إلى نفسه. وأما الخير فأضافه إلى الله، فقال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، كما قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. وقالت الجن: وأنا لا ندري أشر أريد، أريد مبني لما لم يسمى فاعله، أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الرشد أضافه إلى الله جل وعلا، أراد رشدا. ومثل أيضا كما يذكر العلماء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت أنت يا الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فذكر النعمة وأضافها إلى نفسه جل وعلا، وذكر المغضوب عليهم والضالين بصيغة المبني لما يسمى فاعلا. قال: مع أن الكل بقضاء الله وقدره تبارك وتعالى. ومنها أي من الفوائد أنه ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال، ويترك صحبته حتى يعتبه ويعذر، حتى يعتبه ويعذر ويعذر منه، كما فعل الخضر مع موسى. الصاحب لا يترك صاحبه حتى يعتبه، أي أنه يبقى معه إلى أن لا يجد له مخرجا وملاذا، يبقى في ذلك أو مع ذلك في صحبته، فإن لم يبقي له عذرا ترك صحبته. مثل ها هنا قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. فكان الخضر يقول: ألم أقل أنك لا تستطيع عليه صبرا؟ ألم أقل لك إنك لن تستطيع عليه صبرا؟ لكن الثالثة قال إن سألتك عن شيء بعده فلا تصاحبني. فلم يترك إجابته عن أسئلته إلا بعد أن قال هذه الأخيرة. قال موسى هذه الأخيرة، فإن سألتك فلا تصاحبني بعد ذلك. فينبغي للصاحب أن لا يقطع الأواصر والعلاقة بصاحبه إلا أن لا يجد له بدا، إلا أن لا يجد له بدا لذلك. مثل بعض الناس يعني تنقل لنا خصوماتهم، فإذا خصمه يعني هذا في الغضب على كل، لكن لا ينبغي أن يقول، فيقول له يعني مع شيء من الجرح إذا لقيتني ما تسلم علي ما تسلم علي. وبعضهم يقول لا تحمل كي تشوفني بدقائق، وهم لأنهم كانوا متصاحبين من قبل، لأنهما كانا متصاحبين من قبل، لكن لشيء من الخصومة فينقطعان. فعند ذلك إذا قال لك الصاحب هذا الكلام ما ترك لك بدا من الوصل. يعني لو حتى أحدهم نقل إلي خصومة قال إذا مررت عليه فسلمت سبني وشتمني، فهذا إذا سلمت عليه يسب، ماذا تفعل؟ أترك وحاول أن تصل إليه بطريقة أخرى. فلم يترك صلة بينك وبينه. نعم. ومنها أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحذورة مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدها، هذا مهم، وهذا يدخل في خلق التطاوع. لا ينبغي أن يعارض، أن تعارض الصاحب دائما. وحتى قيل الصديق من إذا قلت نعم قال نعم وإذا قلت لا قال لا. لكن في غير الأمور الممنوعة والمحذورة والمحرمة، الأمور المشروعة، الأمور المباحة الجائزة، فأما كثرة المعارضة فهذه قد تقطع أواصر الصحبة. أن الموافقة للصاحب في غير الأمور المحذورة مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدها. والتطاوع هو التنازل عن أمر لا يترتب عليه محذور شرعي أو ممنوع أو ضرر دنيوي، كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة. هذه كلمة جميلة، ها؟ عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة، ها؟ هذه كلمة جميلة للشيخ رحمه الله تعالى. نعم. قال ومنها أن القضايا التي أجراها الخضر هي قدر محض، أجراها الله وجعلها على يد هذا العبد الصالح النبي على الصحيح كما ذكرنا، ليستدل العباد بذلك على ألطافه في أقضيته، لطفه تبارك وتعالى بالعباد، رأفته ورحمته بهم، وتقدير الخير لهم ولو في الآجل، وأنه يقدر على العبد أمورا يكرهها جدا أي العبد، وهي صلاح دينه كما في قضية الغلام، أو وهي صلاح دنياه كما في قضية السفينة. فأراهم نموذجا من لطفه وكرمه، يعني خرق السفينة لكن النتيجة أن تحفظ السفينة ولا يسلبها لهم الملك. فأراهم نموذجا من لطفه وكرمه ليعرفوا ويرضوا غاية الرضا بأقداره المكروهة، يعني فيما يرون. فهذه فوائد من هذه القصة، وذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وفي مجموعها يبلغ 40 فائدة، تبلغ 40 فائدة. وحتى لا نختم بعدد زوجي ونختم بعدد فردي، نزيد الواحدة والأربعين، ها؟ نزيد الواحدة والأربعين. لو تنتبهوا في قوله قال ثم الأخيرة، ثم اتبع سببا حتى إذا أتوا، نعم قال حتى إذا أتوا قرية استطعما أهلها، سماها قرية، فأبوا أن يضيفوهما فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقام الآيب، حتى إذا أتوا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فسماها قرية. طيب، وفي الجواب ماذا قال لما أجاب عن أهل قرية إيش سماها؟ وأما ها؟ وأما المدينة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. طيب الأول إيش قال؟ قرية. والثاني المدينة. القرية أدعى لي أن يستضيف أهلها الغريب، القرية من القري وهو الجمع، فهي أدعى أن يستضيف أهلها الغريب بخلاف ما عليه المدينة. فذكر فأتى يا أهل قرية فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما، فكان الطمع فيه أن يستضيف أهل القرية الغريب أكثر، لما لم يستضيفوهم أو لم يستضيفوهما سماها على مسمى من لا يستضيف وهم أهل المدينة. وأما الجدار فكان لغلامين في المدينة وكان إلى آخر الآية. فهذه تذكر أيضا فائدة وهي الواحد والأربع، ليست من عندي على كل حال، هي أشار إليها بعض العلماء بعض أهل العلم، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.